ندعو الأحبة جمعهم يحيي النفوس بلا ملل، ندعو الأحبة جمعهم يحيي النفوس بلا ملل، عذب اللقاء بصحبنا عذرا يفوح به المحل، ندعو الأحبة جمعهم يحيي النفوس بلا ملل، عذب اللقاء بصحبنا عذرا يفوح به المحل، تحلو به الأيام تزدان الليالي في العطل، المركز الصيفي يدعوكم إلى سفح الجبل، تحلو به الأيام تزدان الليالي في العطل، المركز الصيفي يدعوكم إلى سفح الجبل، كي تبصروا ماضي عريقا قد بناه لنا الدول، ونسير مثل مسيرهم سير الهبات بلا كلل، كي تبصروا ماضي عريقا قد بناه لنا الدول، ونسير مثل مسيرهم سير الهبات بلا كلل، سير الهبات بلا كلل، في المراكز يا أخا الإسلام من خير نزل، فاعمر سويعات الفراغ بمثلها وكن الرجل، كم في المراكز يا أخا الإسلام من خير نزل، فاعمر سويعات الفراغ بمثلها وكن الرجل، هذه المراكز بيننا أوردها لبس الحلل، هذه المراكز بيننا أوردها لبس الحلل، حلل الثقافة والرياضة والنشاط قد اكتمل، هذه المراكز بيننا أوردها لبس الحلل، حلل الثقافة والرياضة والنشاط قد اكتمل، أهلا بكم في منتدى هو للأحبة مرتحل، هذا المقر مناديا أهلا بكم فوق المقل، أهلا بكم في منتدى هو للأحبة مرتحل، هذا المقر مناديا أهلا بكم